يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول بشرح لبن الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، وهو يتكلم في أركان القياس. في أركان القياس يذكر من أركان القياس الركن الثاني وهو حكم الأصل، وذكر شروطا لهم، وقد وقفنا عند قوله وبعد ذلك دليل في حكم الأصل، ذكر من شروطه ألا يكون دليله أي دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع. لأن كان فردا من الأفراد المندرجة تحت حكم دليل الأصل أو دليل حكم الأصل، فلو كان دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع لما احتجنا إلى القياس، وكان الحكم فيه ثابتا بالنص لا بالقياس. قال هنا للاستغناء به حينئذ عن القياس، مع أنه ليس جعل بعض الصور المشمولة أصلا لبعضها أولى من العكس. يعني إذا كان حكم الفرع مندرجا تحت دليل حكم الأصل، فلما جعلتم هذا أصلا وهذا فرع؟ لما جعلتم هذا أصلا وهذا فرع؟ هذا في العلم يسمونه التحكم. قال كما لو استدل على ربوية البر بخبر مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل، ثم قيس عليه الذرة بجامع الطعم، فإن الطعام يشمل الذرة كالبر سواء، فلما جعلت البر أصلا وجعلت الذرة فرعا؟ أو لماذا لم تحكم على الذرة بما حكمت به على البر؟ لأن الاثنين مشمولان بحكم مشمولان بالدليل، مشمولان بدليل الحكم. فالطعام بالطعام، ومن الطعام بر ومن الطعام ذرة، فلما جعلت البر هو الأصل والذرة يقاس عليه؟ لا، الذرة يأخذ حكمه من قوله الطعام بالطعام لأنه طعام. قال وسيأتي أنه لا يشترط في العلة. هناك مسألة مرتبطة بهذه المسألة وهي متعلقة بالعلة ودليل العلة، وسيأتي أنه لا يشترط في العلة ألا يشمل دليلها حكم الفرع بعمومه. دليل العلة هنا الكلام على دليل حكمه حكم الأصل، في المسألة التي ستأتي الكلام على دليل العلم. هنا قال يشترط أن يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع، هنا قال لا يشترط في العلة أن يشمل دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه في الأصح. قال وفارق ما هنا يعني المسألة الثانية وفارق ما هنا بما فهم من المعية السابقة اللي هو قوله مع أن مع أنه ليس جعل بعض الصور المشمولة أصلا لبعضها أولى من العكس هذه المعية مع أنه لماذا فارقت هذه المسألة تلك المسألة الآتية لماذا فارقت هذه المسألة تلك المسألة الآتية لأنه حينما قال في المعية هنا قال مع أنه ليس جعل بعض الصور أصلا وبعضها فرعا أولى من العكس قال هذا يختلف عن العلة لأن بعض العلل أولى من بعض بعض أفراد العلل أولى إيه؟ أولى من بعض ومن هنا كانت هذه مسألة وتلك مع أن هناك ارتباط بين المسألتين لكنه ذكر كل مسألة في مكانها وذكر كل مسألة في مكانها لعلة ستأتي وهو التنبيه على مقابل الأصح هنا وعلى مقابل الأصح هنا سيأتي بعد صفحة بعد صفحتين أو شيء في النسخة الكبيرة التي النسخة التي معه أيوة نعم هذه النسخة قال وكونه أي حكم الأصل يعني مشترط متفقا عليه جزما بين الخصمين فقط في الأصح يعني كأنه يشترط أن يكون حكم الأصل متفقا عليه جزما يعني بلا خلاف في هذا الاشتراط يعني هذا الاشتراط لا خلاف فيه تعلمون أن بعض الشروط متفق عليه وبعضهم مختلف فيه هذا الشرط متفق عليه ويشترط بالاتفاق أن يكون حكم الأصل محل اتفاق بين الطرفين المتنازعين في القياس وليس بين الجمهور لا جاي جاي الكلام في الجمهور قوله ما هو قال بين الخصمين فقط في الأصح وإلا احتيج عند منعه إلى إثباته لأننا إذا لم نشترط هذا الشرط بمعنى قوله وإلا احتيج عند منعه منع حكم الأصل إذا قلت أمنع حكم الأصل فيحتاج المستدل أو القائس إلى إثباته فيحصل انتقال من مسألة إلى مسألة وهو ممنوع أو ينتشر الكلام فلا تنضبط المناظرة قال فينتقل إلى مسألة أخرى وينتشر الكلام ويفوت المقصود المقصود من المناظرة وهو تثبيت وضع أو هدم إيه؟ وضع علمي يعني تثبيت وضع أو وضع أو هدم وضع ويفوت المقصود وذلك ممنوع منه إلا أن يروم المستدل إثباته فليس ممنوعا لو المستدل أراد إثبات حكم الأصل فليس ممنوعا كما يعلم مما يأتي ثم قال متفقا عليه بين الخصمين فقط أي متنازعين في هذا القياس لأنه يتكلم على قياس حصل فيه تنازع بين طرفين كالشافعية يقيسون والحنفية يمنعون أو يعترضون أو الحنفية يقيسون والشافعية يعترضون على هذا القياس قال بين الخصمين فقط في الأصح يعني لا يشترط أن يكون متفقا عليه بين جميع الأمة إنما بين الخصمين المتنازعين يعني كأنه يتكلم على قياس تجري فيه مناظرة، على قياس تجري فيه مناظرة بين الخصمين، لأن البحث لا يعدوهما، البحث الحوار المناظرة المناقشة خاصة بهم. وقيل فضل يقابل الأصح بين كل الأمة، يعني أن يكون حكم الأصل متفقا عليه بين كل الأمة حتى لا يتأتى المنع أصلا، فهذا القيل ضعيف. والأصح أنه لا يشترط مع اشتراط اتفاق الخصمين فقط، لا يشترط اختلاف الأمة غيرهما في الحكم، يعني ما عدا المتخاصمين من سائر علماء الأمة أو فقهاء الأمة، لا يشترط اختلاف الأمة إن هم فيما عدا الخصمين يعني. ولذلك قال اختلاف الأمة غيرهما في الأصح في الحكم، بل يزود اتفاقهم عليه كهما، يعني حتى لو اتفقت الأمة على هذا غير ممنوع يعني. وقيل يشترط اختلافهم فيه ليتأتى للخصم منعه، لأن إذا لم يختلفوا فكيف يأتي مانع من يمنع ليتأتى للخصم منعه، إذ لا يتأتى له مع المتفق عليه. وكلامنا هنا وكلامه هنا في قياس تجري فيه مناظرة بين خصوم، ويجاب على هذا القيل الذي يشترط اختلاف بقية الأمة غير المتناظرين بأنه يتأتى له منعه من حيث العلة، يعني يمكن نتفق على حكم الأصل ولكن يحصل اختلاف في العلة أو يحصل اختلاف في شيء آخر غير حكم الأصل، بأنه يتأتى له منعه من حيث العلة كما هو المراد، وإن لم يتأتى له منعه من حيث هو، حيث هو قياس أو من حيث هو حكم الأصل، ولا يمنع حكم الأصل في قد يكون له حوار أو نقاش في ركن آخر من الإيه؟ من الأركان. فإذا اتفق مع منع الخصم أن علته كذا، فإذا اتفق يعني اتفق على حكم الأصل مع منع الخصم أن علته كذا، يعني الخصم يمنع خصوص العلم، يقول كما في قياس حلي البالغة على حلي الصبية في عدم وجوب الزكاة، يعني القياس يكون حلي البالغة يقاس على حلي الصبية والحكم عدم وجوب الزكاة، فإن عدمه في الأصل يعني في الأصل هو حلي الصبية طبعا متفق عليه، أن الصبية حلي الصبية لا زكاة فيه، متفق بين الحنفية وبين الجمهور، بيننا وبين الحنفية هم. والعلة فيه عند الحنفية غير العلة فيه عند الجمهور، ولذلك قال فإن اتفق عليه مع منع الخصم أن علته كذا، فحلي الصبية الحنفية يمنعون الزكاة أو يقولون بعدم وجوب الزكاة في حلي الصبية لأنها غير مكلفة، لأنه حلي صبية، والعلة فيه عندنا كونه حليا مباحا، يعني عروض مثل السيارة المرسيدس ومثل كذا، يعني اللي هذه عروض لا زكاة فيها، يعني بغض النظر عن كونه من الذهب أو من الفضة، ونظر إلى كونه مصوع مثل الفستان، فستان المرأة قد يكون الفستان أغلى من نصاب، فهذا لا زكاة فيه بإجماع، والعلة فيه عندنا كونه حليا مباحا، وعند الحنفية وعنده كونه مال صبية يعني غير مكلف. فالقياس المشتمل على الحكم المذكور يسمى مركب الأصل، مركب الأصل سمي به لتركيب الحكم فيه أي بنائه. كلمة تركيب الحكم يعني بناء الحكم، كلمة تركيب الحكم هنا معناه بناء الحكم على علتي الأصل بالنظر للخصمين، يعني النتيجة واحدة والطريق واحد وهو القياس، لكن العلة مختلفة، العلة مختلفة، هذا يسمى قياس مركب الايه؟ مركب الأصل. أو اتفق عليه، أو اتفق عليه يعني اتفق الخصمان على حكم الأصل مع منع الخصم وجودها في الأصل، يعني يكون العلة في الأصل غير الموجودة، يكون العلة نعم أنا أوثقك أن هذه علة، لكن هذه علة للحكم لكنها ليست موجودة في الأصل. قال كما في قياسي إن نكحت فلانة فهي طارق على فلانة التي أنكحها طارق، في عدم وقوع الطلاق بعد النكاح فإن عدمه في الأصل متفق عليه، وهو إيه؟ فلانة التي أنكحها إيه؟ طارق. بيننا وبين الحنفي والعلة تعليق الطلاق قبل ملكه، والحنفي يمنع وجودها في الأصل فيقول فلانة التي أنكحها طارق يعني هي طارق الآن، كأنه يطلق ما لا يملك، فلانة التي أنكحها طارق هي طارق الآن، فهذا تنجيز لا تعليق، هذا تنجيز. فيقول العلة التي تقول إنها موجودة في الفرع هي أصلا غير موجودة في الأصل، هي غير موجودة في الأصل، ويقول هو تنجيز أي في الأصل. فالقياس المشتمل على الحكم المذكور مركب الوصف، يعني يسمى قياس مركب الوصف، سمي به لتركيب الحكم فيه أي بنائه على الوصف الذي منع الخصم وجوده في الأصل وهو فلانة التي أنكحها طارق، فهذا عند الحنفي تنجيز، وعند الشافعي يقول إنه إيه؟ تعليق طلاق. قال وقول الأصل في الأول فإن كان متفقا بينهما ولكن لعلتين، وفي الثاني لعلة كلام الأصل جمع الجوامع يوهم أن الاتفاق فيهما في القياسين يعني لأجل العلتين أو العلة وليس مرادا، وليس مرادا بل هو ليس لأجل العلتين، هو لأجل علة عند طائفة ولأجل علة عند طائفة أخرى، وليس لأجل العلتين معا، هو لأجل علة عند طائفة عند طرف يعني ولأجل علة عند طرف آخر. ثم قال لأجل العلتين أو العلة ليس هذا مرادا، فتعبيري بما ذكر سالم من ذلك، وقال فإن اتفق عليه مع منع الخصم أن علته كذا فمركب الأصل، أو وجودها في الأصل فمركب الوصف. ولا يقبلان ولا يقبلان أي القياسان المذكوران في الأصح. هو معنى يقبلان هنا أنه لا يقبلان في المناظرة بين الخصمين، ولا يقبلان أي القياسان المذكوران في الأصح لمنع الخصم. قال لمنع الخصم وجود العلة في الفرع الأول وفي الأصل في الثاني، ووجود العلة في الأصل في المثال الثاني اللي هو إيه؟ فلانة التي ينكحها طالب. ولو سلم الخصم العلة أي للمستدل، أي سلم أنها ما ذكره، فأثبت المستدل وجودها حيث اختلف فيه، يعني سلم أن العلة كذا لكن خلافهم في الوجود، أو سلمه أي سلم وجودها الخصم انتهض الدليل، صار الدليل مقبولا، يعني انتهض عليه، أو قال انتهض الدليل عليه باعترافه بوجودها في الثاني وقيام الدليل عليه في الأول. وإن لم يتفق أي الخصمان عليه أي على حكم الأصل ولا على علته، ورام المستدل إثباته بدليل ثم إثبات العلة بطريق، فالأصح قبوله في ذلك لأن إثباته كاعتراف الخصم به. هو بينظم مناظرة بين طرفين في القياس، يعني طرفين مختلفين في قياس، والكلام هنا طبعا في حكم الأصل، فيقول إن لم يتفق الخصمان عليه على حكم الأصل ولم يتفق كذلك على العلة، وثم أراد المستدل أن يثبت الحكم الأصل بدليل ثم يثبت العلة بطريق من طرق تعليل طرق إثبات العلة، فالأصح أن هذا يقبل لأن إثباته يساوي اعتراف المناظر به. وقيل لا يقبل بل لا بد من اتفاقهما عليهما صونا للكلام عن الانتشار. هذا يعتبر في النهاية هو تنظيم لطريقة المناظرة أو للحوار بين الخصمين حتى يكون الكلام في صلب الموضوع الذي يتحاوران فيه، ولا يذهب بالموضوع خارج مسألة المناظرة. قال والأصح أنه لا يشترط في القياس الاتفاق، لا يشترط الاتفاق أي الاتفاق، والأصح أنه لا يشترط في القياس الاتفاق أي الإجماع على أن حكم الأصل معلل، أو النص على العلة المستلزم بتعليله، إذ لا دليل على اشتراط ذلك، بل يكفي إثبات التعليل بدليل. يعني لا لا لا لا يشترط أن يتفق معا قبل الحوار أو قبل المناظرة على أن الحكم معلل، أو النص على العلة، بل تجري المناظرة ولو لم يكن الحكم متفقا عليه، الحكم مجمع عليه، أو أنهم يعترفان أنه معلل بعلة كذا، تجري المناظرة. وقيل يشترط ذلك، وقد مر أنه لا يشترط الاتفاق على أن علة حكم الأصل كذا، لا يشترط على الأصح، وإنما فرقت كالأصل بين المسألتين لمناسبة المحلين. يعني المسألتين بينهما تلازم، وهو لم يضعهما في محل واحد لأن لكل مسألة موضعا، وأيضا للتنبيه على مقابل الأصح، لأن كل مسألة فيها الأصح ومقابل الأصح. فالمسألة الأولى محلها الأصل، والمسألة الثانية محلها حكم الأصل. طيب، قال وإنما لم أستغني بهذه عن تلك، مع أنها تستلزمها لبيان المقابل للأصح، لبيان الرأي الذي يقابل الأصح فيهما، لأنها لا تستلزم المقابل في تلك. ومقابل الأصح في هذه المسألة التي نحن فيها اللي هو اللي هي لا يشترط اتفاق على أن حكم الأصل معلل، أو الاتفاق أو النص على العلة، المقابل هنا يقول يشترط الاتفاق على أن حكم الأصل معلل، ده مقابل الأصح، يشترط الاتفاق على أن حكم الأصل معلل. والمسألة الثانية الأخرى مقابل الأصح فيها يقول يشترط الاتفاق على وجود العلة في الأصل. المقابل الأصح في هذه المسألة يشترط الاتفاق على أن حكم الأصل معلل، هنا يشترط الاتفاق على وجود العلة في الأصل. ففرق بينهما ولم يستغني بإحداهما عن الأخرى لبيان الرأي المقابل للأصح في كل مسألة من المسألتين. ثم قال الثالث من أركان القياس الفرع، وهو تعريف الفرع المحل المشبه بالأصل في الأصح، يعني الرأي الأصح أن الفرع هو المحل المشبه بالأصل. وقيل حكمه ولا يأتي قول كالأصل لأنه دليل الحكم. يعني هناك في تعريف الأصل اختلفوا، فقيل إن الأصل هو المحل المقيس عليه، وقيل حكمه، وقيل دليل. هنا في الفرع ذكر القولين الأولين وقال لا يتأتى القول الثاني اللي هو دليل حكم الفرعي، لأن دليله هو القياس، لأن دليله هو القياس. قال ولا يأتي قول كالأصل لأنه دليل الحكم، لأن دليله القياس. والمختار قبول المعارضة فيه أي في الفرع بمقتضى نقيض الحكم أو ضده، لأن تقبل المعارضة في الفرع بأن يأتي بنقيض الحكم أو يأتي بضد الحكم. وقيل لا تقبل وإلا لانقلب منصب المناظرة، يعني قول آخر ضعيف يقول لا تقبل المعارضة في الفرع لأنه سيؤدي إلى تبدل المواقع في المناظرة، ينقلب المستدل معترض، وينقلب المعترض مستدل، وهو يعني هذا كأنه هيبقى فيه غصب لمنصب كل واحد من المتناظرين. قال وإلا لانقلب منصب المناظرة إذ يصير المعترض مستدلا، تنقلب الأوضاع، تنقلب الأوضاع في المناظرة، فيصير المعترض مستدل، وبالعكس يصير المستدل معترض، وهذا لا يجوز. وذلك خروج عما قصد من معرفة صحة نظر المستدل في دليله إلى غيره. يعني ومعرفة صحة نظر المعترض في دليل المستدل، هذا هو المقصود من المناظرة. أما أن تتبدل المواقع وينقلب المعترض مستدل والمستدل معترض فهذا لا يجوز. قلنا هذا هذا هذا تعليل عن قول المقابل للأصح. قلنا ردا على هذا التعليل وعلى هذا القول، القصد من المعارضة هدم دليل المستدل لا إثبات مقتضاها المؤدي إلى ما مر. يعني هو لا يعترض على الكلام المذكور، بس هو الكلام المذكور هذا لا يلزم، يعني لأن المقصود من المعارضة هدم دليل المستدل، فأي سبيل يؤدي إلى هدم دليل المستدل من المعترض فهو مقبول. قال: وصورتها في الفرع أن يقول المعترض للمستدل: ما ذكرت من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه أو ضده. يعني المستدل قاس قياسا توصل فيه إلى نتيجة وهي حكم الفرع، فيقول له: ما ذكرت من الوصف التعليل الذي ذكرته وإن اقتضى ثبوت الحكم إلا عندي وصف آخر، عندي وصف آخر يؤدي إلى نقيض هذه الايه، يؤدي إلى نقيض هذه النقيض هذا الحكم. فالنقيض نحو أمثلة: المسح ركن في الوضوء، المسح ركن في الوضوء فيسن تسليته. كلمة ركن في الوضوء هذا تعليل، هذا ايه؟ تعليل. المسح ركن في الوضوء فيسن تسليته كسائر الأركان كالوجه. فيقول المعارض: مسح في الوضوء فلا يسن تسليته كمسح الخف. مسح في الوضوء مش ركن في الوضوء، ما هو ركن في الوضوء كالوجه، الوجه ركن والوجه يسن تسليته باتفاق. فأقول: المسح ركن في الوضوء فيسن تسليته كالوجه. فالمعترض يقول: لا، مسح في الوضوء فلا يسن تسليته كمسح الخف. هذا نقيض. الضد والضد نحو الوتر، شفت عليه: واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نتيجة فيجب كالتشهد. فيقول المعارض في الوتر بقى: مؤقت بوقت صلاة من الخمس فيسن كالفجر. يعني يقول الوتر تابع لصلاة في الوقت، يعني تابع لصلاة، مؤقت بوقت صلاة، يعني هو ليس له وقتا مستقلا به، وإنما وقته هو وقت صلاة، فهو تابع لصلاة مؤقتة، مؤقت بوقت صلاة من الخمس فيسن كالفجر، اللي هو الفجر اللي هو ركعتي الفجر السنة، مؤقتة بوقت صلاة فهي سنة وليست واجبة. يعني هو يبين هنا أنه تقبل المعارضة في الفرع، ويأتي بالأمثلة. وخرج بالمقتضي لنقيض الحكم أو ضده المعارضة بالمقتضي لخلاف الحكم. طبعا انتوا عارفين النقيض وعارفين الضد، والنقيض هو الشيئان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والضدان هم اللذان الشيئان الوجوديان اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان. طبعا الخلاف قد يرتفعان وقد ايه يجتمعان، قد يجتمعان زي الطول والبياض، قد يجتمعان فيكون الشيء طويل ابيض، وقد يرتفعان فيكون الشيء قصير اسود، اذا لم يوجد الطول والبياض هنا. فهذا يسمى النسبة هنا اسمها نسبة التخالف. نسبة ايه؟ التخالف. بخلاف نسبة التضاد. التضاد الشيئين لا يجتمعان وقد يرتفع لا يوجدان معه ويمكن ان لا يوجدان. مثل الابيض والاحمر لا يكون الشيء الواحد المحل الواحد ابيض احمر وقد يرتفعان فيكون اسود. غير النقيضين النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالموجود غير الموجود الاسود غير الاسود لا اسود. فالشيء اما اسود واما لا اسود ولا اسود هذا يتحقق بجميع الالوان غير الاسود. المهم هذا ينبغي ان تكون على ذكر انتم على يعني هو على ذكر المنسوب يعني. قال وخرج بالمقتضي لنقيض الحكم او ضده المعارضه بالمقتضي لخلاف الحكم فلا يقدح لعدم منافاتها لدليل المستدل كما يقال. مثال بقى للتخالف يعني اليمين الغاموس تعليق قول يأسم قائله فلا يوجب الكفارة كشهادة الزور. وشهادة الزور قول يأسم قائله وليس فيه كفارة بالاتفاق. فيقول المعارض قول مؤكد للباطل يظن به حقيقته فيوجب التعزير كشهادة الزور. فيوجب التعزير كشهادة الزور. هؤلاء هذا هنا تخارف يعني ان الحكم هنا غير مناف للحكم الذي اثبته المستدل. الحكم هنا غير مناف للحكم الذي اثبته المستدل لانه يجامعه يعني في تلاحم. والمختار في دفع المعارضه المذكوره زياده على دفعها بكل ما يعترض به على المستدل ابتداء ان يدفعها يعني بالترجيح دفعها بالترجيح لوصف المستدل على وصف المعارض بمرجح مما يأتي في محله لتعين العمل بالراجح. يعني هنا الطريق إلى دفع هذا الاعتراض أو دفع هذه المعارضة إضافة إلى ما يمكن أن تدفع به أي معارضة من المعارضات هنا على وجه الخصوص يزاد الترجيح. يعني الترجيح لوصف على آخر ترجيح لوصف على آخر. هنا الوصف الأول إيه؟ الوصف الأول قوله يأثم قائله فلا يوجب الكفار. والوصف الآخر مؤكد للباطل يظن به حقيقته. فالذي يجيب بترجيح أحد الوصفين على الإيه؟ على الآخر. وقيل لا تدفع به لأن المعتبر فيها يعني في المعارضة حصول أصل الظن. يعني حصول أصل الظن بنقيض الحكم أو ضده. وحصول هذا الظن موجود في وصف المستدل وموجود أيضا في وصف المعترض. هذا وصف بوصف وهذا وصف بوصف آخر. قال وقيل لا تدفع به لأن المعتبر فيها في المعارضة حصول أصل الظن. يعني حصول أصل الظن بنقيض الحكم أو ضد الحكم في كلام المستدل وهو موجود. لا مساواته لظن الأصل. يعني لظن علية الايه؟ لظن علية وصف ما للأصل المذكور. وأصل الظن لا يندفع بالترجيح. وكان يقول ان ايه؟ ترجيح وصف على وصف، فيقول هنا لا يصلح، هنا لا إيه؟ لا يصلح، لأن المعتبر هنا حصول الظن، والظنون لا تقبل الإيه؟ لا تقبل الترجيح، كل واحد ظنه مستند إلى إلى إلى إلى إلى دليله أو إلى سبب التوصل إلى مثل هذا الظن. ورد هذا القيل، لأن هذا القيل معارض للراجح، ورد هذا القيل بأنه لو صح ذلك لاقتضى منع قبول الترجيح مطلقا، لأنكم هنا تغلقون باب الترجيح، تغلقون باب الترجيح، وهو خلاف الإجماع، لأن الإجماع قائم على الترجيح بين الأقوال المتعارضة، وهي مبتناة على ظن، وهي مبتناة على ظن. قال: والمختار بناء على الأول أنه لا يجب الإيماء إليه، لا يجب الإيماء إليه أي إلى الترجيح في الدليل ابتداء، لأن ترجيح وصف المستدل على وصف معارضه خارج عن الدليل، يعني شيء خارج عن الدليل، كل يقيم الدليل على ما غلب على ظنه، أما أن يقيم الدليل على إن على أن ما اجتهاده أو ما وصل إليه أرجح من الثاني، هذا غير إيه؟ غير مشترك. قال: والمختار بناء على الأول أنه لا يجب الإيماء، يعني أن يشير، أن يكون في دليله ما يشير أو ما يدل الإيماء إليه، أي إلى الترجيح في الدليل ابتداء، إنما هذا يمكن أن يأتي بعد الاعتراض، فإذا اعترض عليه يبين أن دليله أقوى أو أن ظنه أقوى من ظن غيره ابتداء، لأن ترجيح وصف المستدل على وصف معارضه خارج عن الدليل. وقيل يجب، لأن الدليل لا يتم بدون دفع المعارض، إن الدليل إنما يكون دليلا معتبرا إذا كان راجحا على كل ما إيه؟ ما يعارض. فهل هذا الشرط اللي هو أن يكون دليله المستدل راجحا على كل ما يعارضه ينبغي أن يكون موجودا ابتداء، أو ينبغي أن يكون موجودا إذا أبدى المعترض معارضا؟ هذا محل الخلاف. فهنا قال: والمختار أي بناء على الأول أنه لا يجب أنه لا يجب الإيماء إليه، أي إلى الترجيح في الدليل ابتداء، لأن ترجيح وصف المستدل على وصف معارضه خارج عن الدليل. وقيل يجب، لأن الدليل لا يتم بدون دفع المعارض. قلنا: لا معارض حينئذ، يعني الإنسان وهو يقيم دليلا على مسألة هو قد لا يلتفت إلى وجود معارض أصلا، إنما يوجد، متى يوجد معارض؟ حينما يوجد مخالف قائل بخلاف ما يقول، ثم يبدع اعتراضا فهو يقول: لا، دليلي أرجح من دليلي أو مقدم على دليلي. هذا نظام في المعرفة، ترتيب أدواره، ترتيب واجبات في بيان العلم. قلنا: لا معارض حينئذ، يعني هو يقيم الدليل على قضيته أو على مسألته، في الأصل أنه لا يوجد معارض، إنما سينشأ المعارض بعد هذا. فلماذا تفرضون عليه أن يفترض معارضا وأن يبين أو يومئ إلى رجحان قوله على رجحان قول غيره، وهو لم يوجد ذلك الغير بعد؟ قلنا: لا معارض حينئذ، فلا حاجة إلى دفعه قبل إيه؟ قبل وجوده. هذا، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.